السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. يقول الإمام الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب البيع في باب الربا والصرف، قال: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: الجنس هو ما يشمل أنواع، يعني مثلا البر جنس وله أنواع 4 أنواع أو أكثر، يعرفها أهل الصنف، الناس الذين يعرفون أنواع الحبوب يعرفون أنواع البر 4 أو 5. كذلك الشعير أنواع، هو جنس لكن له أنواع. الرز كذلك، اسمه رز هذا جنس، أنواعه كثيرة. التمر جنس له أنواع كثيرة ما نحصيها. فعلى هذا لا تبيع نوعا من أنواع البر بنوع آخر إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، وكذلك التمر وكذلك غيره. أما إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد تمر ببر ما في مانع الزيادة، كيلو بكيلوين بثلاثة بأربعة، لكن يدا بيد، لأنه كله طعام وكله مكيل. وفروع الأجناس أجناس، يعني فروعها المتفرعة عنها لها حكمها. دقيق البر مثل حب البر، ما تبيع نوع من دقيق البر بنوع آخر إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، وزنا بوزن أو كيلا بكيل. دقيق الشعير كذلك، والخبز كذلك، كل هذه فروع لكنها مشتقة من الأصول. الحب إذا طحنته صار دقيق، هو فرع عن الحب، الأصل الحب، والحكم سواء. ولا يجوز أن تبيع حبا بمثله دقيق إلا وزنا بوزن، لأن الكيل ما ينضبط أن تبيع صاع دقيق بصاع حب، ما يمكن يتساويان أبدا، لأن الحب في المكيال يرتص ويكون كثير، أما الدقيق بالمكيال يرتفع فيكون كالقطن ينتفش، فلا يمكن أن يكون صاع الدقيق مثل صاع الحب، فلذلك ما يمكن بيعه إلا وزن، كيلو دقيق بكيلو حب، يعني من الجنس الواحد من البر من الشعير. وكذلك الأدهان، الأدهان أجناس، دهن البقر يعني السمن غير دهن الغنم. يجوز أن تبيع كيلو سمن من الغنم ب2 كيلو من البقر، لكن يدا بيد، لأن البقر غير الغنم. لكن ما يجوز أن تبيع كيلو من سمن الغنم بكيلو ربع من سمن الغنم أبدا، لأن الجنس إذا اتفق فلا بد أن يكون مثلا من مثل، مثل ما قلنا بالدقيق والحبوب والتمر وغيره. وكذلك اللحوم، لحم الغنم جنس، لحم البقر جنس، لحم الإبل جنس. إذا بعت كيلو غنم بكيلو غنم يجوز، لكن شرط مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، لأن كله غنم. أما 2 كيلو غنم 4 كيلو من البقر يجوز، لأن البقر غير الغنم، لكن شرط بيدا بيد. وكذلك الإبل، لحوم الإبل لو تبيع 5 كيلو من الإبل ب10 كيلو من الغنم يجوز، لكن يدا بيد. فهذه فروع، والفروع لها حكم الأصول. ما قلناه في الأصول نقوله بالفروع، الحكم سواء. فلا يجوز أن تبيع صبرة من الدقيق من البر بصبرة أخرى من نوع آخر من البر، لأنه ما يمكن، ما نضمن التساوي، ما يمكن نتأكد من التساوي. مثل ما قلنا بالحبوب، صبرة بصبرة ما يجوز، لكن صبرة يعني كومة من دقيق الشعير بصبرة من دقيق البر يجوز، يعني هذا جنس وهذا جنس. يبقى علينا التقابض في مجلس العقد، ما في تأجيل. واللحوم تبين لنا، والأدهان كذلك. نعم. قال: وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. نعم، اللبن أجناس، لبن الغنم جنس، لبن البقر جنس، لبن الإبل جنس. فلا تبيع صاع من لبن الغنم بصاع وربع من لحم الغنم من لبن الغنم، لابد صاعا بصاع، كله غنم. لكن صاع من لبن الغنم بصاعين من لبن البقر يجوز، إذا كان يدا بيد. وكذلك أنواع اللحم، مثل ما يقول الكبد جنس، فلا تبيع كبد غنم بكبدين من الغنم، لكن كبد غنم واحدة باثنين كبد من البقر يجوز، إذا كان يدا بيد. وهكذا. نعم. الشحم. نعم، الشحم. والشحم مثله كذلك، الشحم عندك شحم غنم لا يجوز أن تبيعه متفاضل، يقول أعطني شحم البطن والشحم الذي على الأضلاع جمعه لي وأعطنيه وأنا أعطيك شحم اللية، يعني ذنب الخروف. يقول لا، لابد وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. أما إذا كان يقول أعطني شحم خروف، شحم الغنم غنمه واحدة شحمها اجمعه لي وأنا أعطيك شحم بقرة كامل، يجوز إذا كان يدا بيد. فالزيادة مقبولة، التأجيل غير مقبول، ما دام إنهما جنسان يتجوز الزيادة ولا يجوز التأجيل. أما الجنس الواحد لا يجوز لا زيادة ولا تعجيل كما قلنا في درسنا البارحة. فاللحوم والشحوم وأنواع الأجزاء التي في الغنم وجميع البهائم سواء، كل جنس بجنسه لا يجوز فيه زيادة، جنسا بآخر يجوز الزيادة بشرط القبض في الحال. لا. قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. نعم، عندك خروف مذبوح لحم، إنسان عنده لحم عنده خروف يمشي، يقول أنا مستعجل عندي ضيوف، خذ هذا الخروف وأعطني هذا الخروف المذبوح اللحم هذا من أجل أعشي ضيوفي لأني ما أستطيع الآن أن أذبح وأصلخ. فنقول ما يجوز، ما يجوز أنك تبيع لحم خروف بخروف يمشي، لأنه لا تؤمن الزيادة، لا تؤمن الزيادة. ومن العلماء من يجيز مثل هذا، يعني لحم مذبوح بحيوان حي من جنسه، بعض العلماء يجيز هذا ويقول إن هذا المقصود من اللحم. أما إذا كان المقصود اللحم فلا تجوز الزيادة. إذا كان المقصود القنية، تقول باخذ الخروف هذا من أجل ربيه، أو شاة أستنسلها وأحلبها، فهذا يجوز. أما إذا كان القصد لحم بلحم فلا يجوز. أما خروف مذبوح لحم ببقرة تمشي يجوز، ما في إشكال ولا في خلاف، لأن الجنس مختلف. بقرة مذبوحة بناقة تمشي يجوز، ما في خلاف. نعم. قال ولا يجوز بيع حب بدقيق. نعم، هذا لعلي قدمته أنا، أن الحب بدقيقه لا يجوز إلا وزنا بوزن، لأن الوزن يضبط المقدار، تضع في كفة الميزان بر حب وفي الكفة الأخرى دقيق، فإذا تعادلت تماما جاز لك أن تبيع حبا بدقيق أو دقيقا بحب ما دام أنه في الميزان. لكن في الكيل لا. لماذا الكيل؟ قلنا لأن الحب بالصاع بالمكيال ثقيل، ينزل يرص بعضه بعض فيأخذ المكيال مقدارا كثير، بينما الدقيق لو وضعته بالمكيال يظهر ينتفش سي القطن، فيكون الصاع مليان لكن ما في، لكن قليل، فلا يمكن يتساوى مع الحب، لكن يمكن التسوية بالوزن. الوزن ما يختلف، تعطين 2 كيلو حب ب2 كيلو دقيق من جنسه ما في مانع، لأن الميزان يظهر الزيادة، الميزان المعيار تماما. أما المكيال لا، لأن المكيال مثل ما قلنا هذا يرتص وينزل في المكيال ويكثر الحب، وأما الدقيق لا، يظهر يرتفع ينتفش زي القطن، فلا يمكن يتساوى. هذا إذا كان نوع واحد كله بر أو كله شعير أو كله ذرة. أما دقيق بر بحب شعير يجوز، لأن هذا كما تقدم إذا اختلف الجنس بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فيجوز أنك تبيع 2 كيلو من دقيق البر بصاعين من الشعير من حب الشعير، لأن الجنس مختلف، إنما عليك أن يكون يدا بيد، ما يقول أعطني الدقيق وصله للبيت وأتيك بالشعير، لا، تأتي بالشعير تسلمني إياه وتأخذ هذا يدا بيد. نعم. قال ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه. ولا سويقه، السويق هو الشعير يحمسونه زي القهوة، زي ما يحمس البن، ثم يطحن ثم يثر بالماء ويؤكل هكذا، يعجن عجين ويؤكل من دون طبخ، لأنه محبوس على النار يكفي، لأن أكل سريع خاصة للمسافرين أو المستعجلين أو إنسان يعني مستعجل، كانوا يعملون هذا يسمونه سويق. فإذا بعت صاعا من حب الشعير بصاع من دقيق السويق نقول لا، لأنه مثل ما قلنا ما يمكن يتساوى الحب مع الدقيق، لأن السويق يطحن طحن زي ما يطحن للخبز، فسواء كان دقيق أو سويق كله لا يجوز إلا متساوي، إما كيلا بكيل أو وزنا بوزن ما دام الجنس واحد. نعم. قال ولا نيئه بمطبوخه. كذلك الني والمطبوخ ما يستويان، تقول أعطني هذا القدر الذي يطبخ من اللحم وأعطيك هذا اللحم الذي معي الآن أتيت به، أو ذبحت خروف أنا مستعجل عندي ضيف، أعطني هذا اللحم المطبوخ حتى أغدي ضيفي، يقول لا ما يصلح، لأن المطبوخ والني ما يتساويان في المقدار، فلا يجوز أن تبيع نيئه بمطبوخه إلا إذا كان جنس آخر، لحم غنم بلحم إبل واحد مطبوخ ثاني لي يجوز، لأنهم جنسان، أما إذا كان الجنس واحد لا يجوز الني بالمطبوخ. نعم. وأصله بعصيره. وأصله بعصيره، يعني مثلا عندك العنب أو التمر عند من يخلله ويعصره يستخرج منه شراب، فلا يجوز أن تبيع عنبا بعصير العنب إلا مثلا بمثل بالكيل بالميزان، أما هذا سطل عصير بزنبيل من العنب لا، لأنه لا ينضبط، ما ينضبط، أو هذا تمر مخلل منبوذ يسمى نبيذ، سطل فيه تمر أو رطب منبوذ في الماء ومثلج وصار زي العصير يشربونه، أعطني هذا السطل النبيذ وأعطيك كرتون من التمر، نقول لا، لأنهم ما يستويان، ولا بد من التساوي التماثل والتقابض. فعصيره بأصله لا يجوز، إما عصير بعصير مثل بمثل، أو تمرا بتمر، أو عنبا بعنب مثلا بمثل. نعم. وخالصه بمشروبه. خالصه بمخلوطه، يعني عندك مثلا شعير مخلوط ببر، وعندك بر خالص أو شعير خالص، يقول بعني هذا بهذا، يقول لا ما دام انه مخلوط من غير جنسه فلا يجوز، لان هذا يدخلنا في الربا. خالصه بمشوبه، المشوبه المخلوط. عندك كيس من الشعير مخلوط معه بر، وعندك كيس من البر خالص، فلا يجوز أن تبيع هذا بهذا، لأنه لا بد أن يكون بعضهم يزيد على بعض، ونحن اشترطنا التماثل بالبر والشعير. أما تخلط شعيرا بشعير نوع ثاني فلا بأس، لأن الشعير جنس واحد أنواعه كثيرة. إذا خلطت شعير بشعير نوع ثاني يجوز، أو برا ببر خلطت بعضها مع بعض، هي أنواع. لو خلطت نوعين أو ثلاثة أو أربعة من البر وبعتها مثلا، بعت المخلوط بشيء غير مخلوط من جنسه يجوز، بشرط أن يكون إما صاع بصاع أو كيلو بكيلو مثلا. نعم. ورطبه بيابسه، والرطب باليابس كذلك ما يصير. تبيع 10 كيلو رطب ب10 كيلو تمر، لأن الرطب إذا يبس سينقص، فلا يجوز أن تبيع رطبا بتمر، لأنهما ما يتساويان، ما يتساويان، الرطب بالتمر ما يتساويان. أو حبوب يابسة من المسلودع، عندك بر يابس من العام ببر بالسنبل جديد لم ييبس تماما، أيضا لا يجوز لأنه ما يستويان. نعم. قال ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة. نعم، دقيق بدقيق من جنسه، إذا كان مستويان بالنعومة في الطحين، الطواحين الطاحونة وحدة كلها ناعمة أو كلها خشنة، يجوز أن تبيع صاعا بصاع أو كيلو بكيلو ما دام الجنس واحد، كله بر أو كله شعير أو كله ذرة، فيجوز أن تبيع دقيقا بدقيق، لكن مثلا بمثل، إما كيل وإما وزن. أما دقيق بحب فلا يجوز كما تقدم، إلا أن يكون النوع مختلف، الجنس مختلف. دقيق بر بحب شعير يجوز، أما دقيق بر بحب بر لا يجوز، هذا عرفنا. نعم. ومطبوخه بمطبوخه كذلك، مطبوخ بمطبوخ ومتساويات بالقدور فلا بأس، ما دام انه كله مطبوخ او كله خبز والمقدار واحد، المقدار واحد، ما دام خبز بر بخبز بر متساوي يجوز. قد يقول الإنسان إذا وش الفائدة أن يشتري خبز بر بخبز بر؟ نقول ربما أن هذا خبز بر جعلناه مثل ما يسمونه التمييز، وهذا خبز بر جعلناه صامولي، أحد يفضل هذا أحد يفضل هذا، الوزن واحد والنوع يعني الشكل مختلف، ولا كله بر وكله خبز، وبعناه أيضا متساوي بالوزن، لأنه ما يمكن أن يكالكل. هذا لو حصل يعني، لكن قد يقول إنسان ما جرت العادة عندنا أننا نشتري الخبز بالوزن أو بالكيلو، فالفقهاء رحمه الله يفرضون المسائل ليبينوا حكمها حتى يعلم فيما لو حصل فالإنسان ما يتحير يعرف الحكم، هذا هو المقصود. وإلا يندر أن إنسان يأتيك مثلا بلحم من المجزرة يقول أعطني هذا اللحم بالقدر ليطبخ مثلا، قد يندر إلى وجد. لكن العلماء رحمهم الله خدموا العلم، خدموا الإسلام بأن وضحوا المسائل وفرعوا لها فروع ووضعوا لها أمثلة وأقيسة من أجل راحة الأمة فيما لو سأل سائل ماذا تقول له، فهذا هو الحكم. وأما كونه يقع أو ما يقع هذا عاد، لو ما يقع إلا في العمر مرة، ما إذا عرف الحكم أحسن من الجهل به. نعم. قال: خبزه بخبزه إذا استوي في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه. نعم، كل هذا الكلام يعني من باب التفريع، يجوز أن تبيع العصير بالعصير متساوي، والبر بالبر، خبزا يابس أو رطب يعني شرط سواء سواء، أو مطبوخه بمطبوخه، يجوز إذا كان أنه بالمقدار سواء، لا بد أن يكون بالمقدار سواء ما دام من جنس واحد كله بر. نعم. رطبه برطبه، الرطب الرطب مثل ما قلنا، عندك خبز رطب وخبز يابس، هل يجوز أن تبيع هذا بهذا؟ لا، لأنه ما يتساويان. لكن خبزا رطبا بخبز رطب، الشكل واحد، النوع، الوزن، إنما شكل خبز هذا مثل ما قلنا صاموني، وهذا مفروض كبير، الذي بين لنا المقدار الميزان، نجعل 10 حبات صاموني بحبتين أو 3 من البر الكبير، إذا رأيناه متساويان تماما جاز البيع، وإلا فلا، لا بد من التساوي، إن كان رطبا برطب، إن كان يابسا بيابس. نعم. قال: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. نعم، يعني لا يجوز أن تبيع ربويا بجنسه ومعه زيادة، سواء زيادة من جنسه أو من غير جنسه. مثلا عندك التمور أجناس كثيرة وجنس واحد هو كله تمر، لكن أنواع يمكن بالمئات التمور، كل بلد عندنا في المملكة مثلا كل بلد عنده أنواع من التمور قد لا يوجد في البلد الآخر، فلا يجوز أن تبيع نوع من التمر بنوع آخر ومعه زيادة، لا زيادة من جنسه ولا من غيره. مثلا إنسان في الأحساء جاءك وقال: عندي تمر خلاص، خلاص معروف الحسا هو أطيب نوع، أعطيك 100 كيلو من الخلاص ب110 كيلو من السكري، نقول لا، لأن الجنس واحد والنوع مختلف، هو كله تمر. قال لك: طيب أجعل مع الخلاص نوع تمر ثاني، أعطيك 100 كيلو تمر خلاص وأجعل معه 10 كيلو تمر شيشي أيضا من تمر الأحساء، وأن تعطيني 100 كيلو من السكري، نقول لا، إما كيلو بكيلو وإلا فلا. قال لك طيب الزيادة هذه من غير جنسه من غير نوعه يعني، وكله سواء، الزيادة ممنوعة سواء من جنسه ومن غير جنسه. لو قال لك إذا نعطيك 100 كيلو تمر سكري وأضع معها 20 كيلو بر، وأن تعطني 100 كيلو من التمر خلاص، يقول لا، ما دام انك جعلت زيادة فلا يجوز، الزيادة محرمة وممنوعة سواء من جنسه ومن غير جنسه، ما فيه لا كيلو بكيلو. طيب هل تعطيني كيلو سكري بكيلو خلاص؟ قال لا. إذن كيف؟ أنا أبغى سكري، أعطيتك زيادة قلت لا، كنت أعطني مثل بالمثل قلت لا، إذا وش المخلص؟ المخلص والمخراج مثل ما بين الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال لما باع تمر الردي صاعين بتمر برني بصاع واحد، جاء به للرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رجع به قال من أين لك هذا؟ ما يعرف أن بلال ما عنده تمر برني، قال لا كان عندنا تمر الردي فبعت منه الصاعين بصاع من هذا من أجل يطعم الرسول، يعني من أجل يكرمك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل. إذا شفع هم معطيني كيلو من البرني بكيلو من التمر الردي، قال عليه الصلاة والسلام ولكن بيع التمر ببيع آخر ثم اشتري. بيع التمر الردي بنقد فلوس ثم اشتري التمر الذي يعجبك. صحيح ما هم معطيك الردي بالجيد مثلا بمثل، لكن الشرع ما ضيق عليك، جعل لك مخرج. تقول أنا عندي رز، عندي رز بشاور ما نرغبه، نريد رز ثاني نوع ثاني من أنواع الرز، أعطيك 50 كيلو من هذا الرز الذي عندي ب40 كيلو من هذا الرز الذي عندك، نقول لا، اسمه كله رز فلا تجوز الزيادة. قال النوع مختلف، قلنا صدقت، لكن الجنس واحد اسمه رز. وش المخرج؟ المخرج بع الرز اللي عندك بفلوس ثم اشتر الرز الذي عندي ما دام يعجبك، هذا هو المخرج. أما أنك تبيع نوعا بنوع وتزيد النوع الثاني من أجل تأخذ النوع الذي يعجبك، لا، ما تجوز الزيادة لا من جنسه ولا من غير جنسه. ما تحط مع الرز تمر تقول علشان ما يصير زايد، كله سوا. ما تحط مع الرز بر، ما تحط مع الرز فلوس، ما يجوز. طيب أعطيك 50 كيلو من هذا الرز ومعه 100 ريال، أعطني 40 كيلو من هذا الرز، قل لا، بعت الرز كله، تعال اشتر الرز بريالات. نعم. قال ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. نعم، تمر ليس فيه نوى بتمر فيه نوى، والمقصود التمر ليس المقصود النوى، لكن النوى صار زيادة فلا يجوز. إذن لو أتيت بتمر فيه نوى وأخرجته، أخرجت النوى منه، إذا أخرجت النوى منه وصار مساوي لهذا التمر الذي عندي أيضا ما فيه نوى، يجوز. المهم انك تبيع تمر مثلا معبوط اللي يسمونه معبوط مثلا او معجون, هذا ما في نوى, وتقول انا اريد تمر نثر اعطيك 10 كيلو من هذا التمر بهذه التركة معبوط معجون, واعطني مثلا من التمر هذا الذي عندك فيه نوى 10 كيلو ب10 كيلو, نقول لا. طيب هذا 10 كيلو هذا 10 كيلو, نقول لا, ال10 كيلو هذه فيها نوى فرق, فلا يجوز ما دام فيه فرق فيه شيء زيادة وهو النوى. طيب إذا لو اشتريت تمرا فيه نوى بنوى فقط من دون تمر, تأتي لإنسان عنده بقر أو عنده غنم وعنده تمور وهو يشتري النوى من أجل غنمه يعلفها أو بقر, فقلت أنا عندي 10 كيلو نوى فقط أريد أن تعطيني فيها 5 كيلو تمر فيها نوى, ولا بأس. لماذا؟ لأن المقصود في هذا التمر, أنا قصدي من هذا التمر, وأما النوى ما لي به قصد, النوى الذي بالتمر من عندك ما لي فيه قصد, أنا أريد أن أخذ التمر فقط, وأما النوى سأخرجه وأرميه. فهذا يقولون يجوز نوى فقط بتمر فيه نوى يجوز, لأن المقصود التمر, أنا أريد أن أشتري لأولادي تمر, ما وجدت تمر إلا فيه نوى وأنا ما عندي فلوس, عندي نوى. وجدت صاحب غنم يقول ما في مانع, أنا عندي تمر كثير أعطيك 5 كيلو من التمر ب10 كيلو من النوى, ما في مانع, لأن النوى غير مقصود عندي أنا, أنا مقصود يشتري التمر فقط. نعم. قال ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. كذلك عندك مثلا لبن وعندك صوف, فلا يجوز أن تبيعها بشاة وش أقول ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف, يعني لا يجوز. قالوا يباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. نعم عندك لبن وعندك صوف غنم وإنسان عنده شاة فيها لبن وعليها صوف, ولكن أنت ما لك قصد بالصوف ولا باللبن, أنت قصدك بالشاة من أجل تربيها تستنسلها من أجل تتناسل عندك, فتشتري منه شاة واحدة ب50 كيلو من الصوف, شاة عليها صوف لكن أنت ما لك من الصوف, أنت تقول ما هم من الصوف اللي على شاتك, أنا أريد الشاة نفسها. مثل ما قلنا بالذي باع 10 كيلو نوى ب5 كيلو تمر فيه نوى, يقول أنا أبغى التمر ما علي من النوى. وهذا كذلك عنده 50 كيلو صوف جمعه واشترى منك شاة فيها عليها صوف وفيها لبن, لكن أن تقول لا قصدي الشاة ما هم من الصوف الذي عليها, يمكن الصوف جزء أعطيك إياه, فهذا يقولون يجوز ما دام منه